الله ليلي يا ابو الليالي ليلك ماله ونهار الله ليلي يا ابو الليالي ليلك ماله ونهار الله ليلي يا ابو الليالي ليلك ماله ونهار الله ليلي يا ابو الليالي ليلك ماله ونهار يا خفيف الروح يا وقيد عقلي يا وقيد عقلي قلبي بيك مجروح يا مسهرني يا مسهرني يا خفيف نجع العرب اسال على بوشان نزلت نجع العرب اسال على بوشان ذبح ذبايح عجب ذبحتنا الخرفان عدم مشايخ عرب عدمتنا السلطان انا السلطان انا السلطان انا السلطان واسال عن بولو كومون العيون صاحرة والكحلة في الرمشي يم العيون صاحرة والكحلة في الرمشي حيرت قلبي أنا بنظرة ولا اتنين يم العيون صاحرة والكحلة في الرمشي حيرت قلبي أنا بنظرة ولا اتنين احترت اجيلك هنا ولا اروح لك بين اروح لك بين اروح لك بين اروح لك واسأل عن بولو كمان يا بنت شيخ العرب يم الرموش طوال يا بنت شيخ العرب يم الرموش طوال خليت عقلي هرب من رنة الخيخان اه يا بنت شيخ العرب يم الرموش طوال خليت عقلي هرب من رنة الخيخان سألت أهل البلد قالوا ده أبوكي عال أبوكي عال أبوكي عال أبوكي عال واسأل عن بولو كمان شيخ العرب يم الرموش طوال اه يا بنت شيخ العرب يم الرموش طوال خليت عقلي هرب من رنة الخيخان اه يا بنت شيخ العرب يم الرموش طوال خليت عقلي هرب من رنة الخيخان سألت أهل البلد قالوا ده أبوكي عال أبوكي عال أبوكي عال أبوكي واسأل عن بولو كمان